نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم بعد، فقلنا توقفنا عند كلام المصنف رحمه الله تعالى على حروف الجر، ومر معنا أن المجرورة قد يجر بالحرف، وهذا الأصل مررت بزيد، وقد يجر كما مر معنا بالإضافة، هذا بيت زيد، وقد يجر بالتبعية، قد يجر بالتبعية، مررت بزيد الجميل، قد يجر بالتبعية. كذلك مر معنا أن الناظم رحمه الله تعالى ذكر كل حروف الجر ولم يقتصر فقط على بعضها، وعددها كما ذكرنا في الدرس السابق 20 حرفا. ومما يلاحظ أنه لم يقتصر فقط على الحروف التي أصالة هي فقط للجر، لأن الحروف كما مر معنا منها ما هو للجر فقط وهذا هو الأكثر، منها ما تعمل كذلك تكون للجر، أي تكون حرفا وتكون اسما كما سيأتي مثل منذ ومنذ، ومنها ما تكون حرفا وتكون كذلك فعلا مثل خلا، عاد، حاشا كما مر معنا. وشرنا كذلك أن هذه الحروف باعتبار اختصاصها تنقسم إلى قسمين، قسم كما قلنا مختص بالاسم الظاهر فقط، تعمل فقط في الاسم الظاهر مثل ما مر معنا ربا والواو، هذه ماذا؟ حروف تعمل فقط في الاسم الظاهر. وقسم مشترك تعمل في الظاهر وتعمل في المضمر، وقسم مشترك تعمل في الظاهر وتعمل في المضمر، أي الأسماء المضمرة، وهذا كثير مثل عن، وكذلك مثل من، إلى غير ذلك من أنواع الحروف. مما يلاحظ كذلك أن الناظم رحمه الله تعالى اعتنى في بيان معاني الحروف، اعتنى رحمه الله تعالى ببيان معاني الحروف، فتطرق رحمه الله تعالى إلى كل حرف وما يعنيه، وكنا تكلمنا على بعض الحروف وتوقفنا عند حرف اللام، توقفنا عند معاني حرف اللام. نعم. قال رحمه الله: واللام للملء وشبهه وفي تعدية أيضا وتعليل كفي، وزيد والظرفية تستبن بباء، وفي وقد يبينان السببا، بالبستعن وعد عوض ألصقي، ومثل مع ومن وعن بها انطقي، على للاستعلى ومعنى في وعن بعن تجاوزا عنا من قد فطن، وقد تجي موضع بعد وعلى كما على موضع عن قد جعل، شبه بكاف وبها التعليل قد يعنى، وزائدا لتوكيد ورد، واستعمل اسما وكذا عن وعلى من أجل ذا عليهما من دخل، ومنذ اسمان حيث رفع. نعم. ثم شرع في حرف اللام. اللام كما ذكر رحمه الله تعالى يأتي لمعاني، اللام يأتي كما ذكر رحمه الله تعالى لمعاني، فيأتي ويراد باللام ماذا؟ الملك والاستحقاق، الملك والاستحقاق. والملك قد يختلف، قد يكون تاما وقد لا يكون تاما. لما نقول الحمد لله فبالله، نقول اللام هذه للملك والاستحقاق، نقول اللام هذه مثل للملك والاستحقاق. فاللام تأتي ويراد بها مثلا، وهي أكثر ما تستعمل للملك والاستحقاق. لما تقول الكتاب للطالب، لما تقول الكتاب للطالب، معنى ذلك أن هذا الكتاب ملكه للطالب، ملكه للطالب ولله ملك السماوات والأرض. اللام هنا للاستحقاق والملك. كذلك من معانيها، هذا الآن المعنى الأول، من معانيها شبه الملك، والمراد بشبه الملك الاختصاص، الذي يشبه الملك الاختصاص، الذي يشبه الملك الاختصاص، الذي يشبه الملك الاختصاص. لما تسمع شبه الملك فالمراد به ماذا؟ الاختصاص. لما تقول العلف للدابة، لما تقول مثلا العلف للدابة، العلف ليس ملكا للدابة، العلف ليس ملكا، لأن الدابة لا تملك، وإنما المراد بذلك أن العلف مختص بالدابة. لما تقول الباب للدار، لما تقول الباب للدار، فالباب ليس ملكا للدار، وإنما الباب مختص بالدار. فالمراد بقوله هنا وشبهه بعصفة تحته، أي شبه الملك. المراد بقوله وشبهه أي شبه الملك. فاللام من معانيها الملك، من معانيها شبه الملك، من معانيها التي المصنف حاول ماذا أن يذكر أكثر المعاني، لكن مثلا مما لم يذكره مثلا أن من معانيها تأتي بمعنى إلى، اللام مثلا تأتي بمعنى إلى، كقوله جل وعلا كل يجري لأجل مسمى، لأجل مسمى، كل يجري لأجل مسمى. فهنا اللام بمعنى إلى، أي يجري إلى أجل مسمى. كذلك من معانيها ماذا؟ التعدية، من معانيها ماذا؟ التعدية. ما معنى التعدية؟ الأصل في حرف أو أصل الآن الأفعال مرة معنى أن منها ما هو متعدي ومنها ما هو لازم، منها ما هو متعدي ومنها ما هو لازم. قد تأتي مثلا وتكون هذه اللام سببا لماذا؟ سببا للتعدية، سببا للتعدية. مثلا لما تقول مثلا وهب لزيد مالا، أو عفوا تقول مثلا وهبت لزيد مالا، مثلا لما تقول وهبت لزيد مالا، تقول مثلا وهبت لزيد مالا. لاحظ مثلا هذا المثال وهبت لزيد مالا، وهب تتعدى لمفعولين، وهب تتعدى لمفعولين، أصلها ماذا وهبت زيدا مالا، أصلها ماذا وهبت زيدا مالا. فهنا ما الذي فعل؟ تعدت بحرف لا، أما تقول وهبت لزيد مالا، وهبت لزيد مالا. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى قال: وفي تعدية أيضا وتعليل كذلك من معاني اللام ماذا؟ التعليل. من معاني اللام كذلك التعليل، من معاني اللام كذلك التعليل. مثلا مثال آخر، مثلا في التعدية لما تقول أنا ضارب زيدا، أنا ضارب زيدا، وتقول أنا لزيد ضارب، وتقول أنا لزيد، فهنا استعملت ماذا؟ للتعدية، حرف ماذا؟ تعدية. قال أيضا وتعليل، أي من معانيها المشهورة لها ماذا؟ التعليل. قفي، كأنه يقول أن أكثر استعمالاتها تستعمل للتعليل، فمعنى قوله قفي أي كثير، معنى قوله قفي أي كثير. مثلا كقوله جل وعلا: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، إلا ليعبدون. فلام اللام هنا ماذا؟ للتعليل، أي من أجل ماذا؟ عبادتي. أو مثلا تقول جئتك لأكرمك، أي من أجل ماذا؟ لكي أكرمك، من أجل أن أكرمك. فأكثر استعمالاتها ماذا؟ تستعمل للتعليل، أكثر استعمالاتها تستعمل للتعليل. قال وزيد، أي تستعمل كذلك للزيادة، أي معنى ذلك أنه قد يستغنى عنها، كقوله مثلا جل وعلا، أو قد، لكن لما نقول زيادة لا يعني مطلقا ماذا، أنه زيادة من أجل التوكيد. ويقال مثلا في القرآن أنها حروف زائدة، هي ليس معنى ذلك أنها زائدة لغير معنى، زائدة لمعنى، ومن معاني ذلك التوكيد، كقوله مثلا جل وعلا: إن كنتم للرؤيا تعبرون، إن كنتم للرؤيا تعبرون. فاللام هنا ماذا؟ زائدة للتوكيد. أنا في غير القرآن ما الذي قد يقال حتى نبين أنها زائدة؟ نعم، أصلها ما إن كنتم تعبرون الرؤيا، إن كنتم تعبرون الرؤيا. قال وظرفي، قال وزيد وظرفي يستبين بباء، يعني أن شرع رحمه الله تعالى بذكر ماذا؟ الباء. استبن أي استظهر، الباء شرع في معاني حرف الباء. الباء من معانيه ماذا؟ من معاني هذا الحرف يأتي ويراد به ماذا؟ الظرفية، كقوله مثلا جل وعلا: وإنكم لتمرون عليهم مصبحين وبالليل، كقوله جل وعلا: وإنكم لتمرون عليهم مصبحين وبالليل. ما محل الشاهد؟ وبالليل، أي تقديره ماذا؟ وفي الليل، أنا قلنا ظرفية، تقديره وفي الليل. قال ثم قال: استبن ببا وفي. ما معنى ذلك؟ أن في قد تستعمل كذلك للظرفية، وهي الأكثر، أكثر استعمال في تستعمل ماذا؟ للظرفية. استعماله فيه للظرفية هو الأكثر. إن الأبرار لفي نعيم، إن الأبرار لفي نعيم، ففي هنا تستعمل للظرفية وهذا هو الأكثر في استعمالها، الأكثر في استعمال في أنها تستعمل للظرفية. الباء عفوا قال استبن بباء وفي وقد يبينان السبب. ما معنى ذلك؟ أن في والباء يستعملان ماذا من أجل ماذا؟ بيان السبب. لما قال النبي صلى الله عليه وسلم دخلت امرأة النار في هرة، أي بسبب هرة، أي بسبب هرة، قال بالبستعن، كذلك من معاني الباء استعانة، بسم الله تقول باء الاستعانة، قل باء الاستعانة بسم الله مثلا، هذا قال بالبستعن أي من معانيها استعانة. وعدي من معاني الباء كذلك التعدية، من معاني الباء التعدية، معنى التعدية أي أنها ماذا؟ تكون سببا في تعدي فعلا فعل لازم. مثلا في مثل تقول مثلا ذهب الله بنورهم، ذهب الله بنورهم، ذهب فعل متعدي أو لازم؟ لازم، لكن هنا تعدى، ما سبب تعديه؟ الباء، ذهب الله بنورهم. الباء أو ذهب أصلا فعل لازم، يعني يكتفي بفاعل لا يحتاج إلى ماذا؟ إلى مفعول به. قل ذهب زيد، المعنى صحيح، لكن هنا جاء بماذا؟ تعدى إلى مفعول. ما الواسطة؟ الباء تعدى إلى مفعول. ما الواسطة؟ الباء بنورهم، ذهب الله بنورهم. قال رحمه الله تعالى عوّذ، وهذا استعمالها كثير، تسمى باء العوض. أنا مرة معنا باء السبب وباء ماذا؟ العوض. ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون، لن يدخل الجنة أحد بعمله. فالمنفي كما قلنا غير المثبت، المثبت باء السبب، والمنفي باء العوض. لاحظنا في هذا المثالين باء السبب وباء العوض، أي لا يدخل الجنة أحد عوضا عن عمله، وإنما بسبب عمله، لأن الله جل وعلا غني. الباء كما ذكر المصنف من معانيها العوض، تقول اشتريت كتابا بدرهم، معنى ذلك أي عوض. والآية كما والحديث كما ذكرنا المنفي في الحديث. ألصق كذلك من معانيها ماذا؟ الإلصاق، قد يكون حقيقة قد يكون مجاز. تقول مسحت الرأس بيدي، مسحت الرأس بيدي، باء هذه باء إلصاق، باء هذه باء إلصاق. قال ومثل مع ومن وعن بها انطق. ما معنى ذلك؟ أنها تأتي الباء بمعنى ماذا؟ بمعنى مع، وتأتي الباء بمعنى ماذا؟ من، وتأتي الباء بمعنى ماذا؟ عن. هذا معنى ذلك، معنى ذلك أن الباء تأتي بمعنى مع، وتأتي بمعنى عن، وتأتي بمعنى من. هذا على مذهب من؟ هذا على مذهب من؟ نعم، هذا على مذهب من قال بأن حروف الجر هذا على مذهب من قال بأن حروف الجر، وهنا الناظم خالف من مذهبه البصرة، لأن المشهور عند أهل البصرة أنهم يقولون بماذا؟ بالتضمين، وهو مذهب سيبوي. مسألة تناوب حروف الجر مسألة مشهورة، المسألة على قولين، منهم من قال أن حروف الجر متناوبة تتناوب، يعني تأتي الباء بمعنى عن وتأتي من بمعنى عن وهكذا، هذا معنى التناوب، هذا مذهب أهل الكوفة وبعض أهل البصرة ومنهم الناظم. القول الثاني لا تناوب، القول بالتضمين، أي أن هناك معنى متضمن للكلام، وهذا مذهب من؟ المشروع عند أهل البصرة واختيار سيبويه، واختيار كذلك من؟ ابن تيمية في مقدمة أصول التفسير، وابن القيم كما في مفتاح كما في كتاب بدائع الفوائد. ومن أجل هذه المسألة سمى أو وصف الإمام ابن القيم، من أجل هذه المسألة وصف الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى أهل البصرة بفقهاء اللغة، وأهل الكوفة بظاهرية اللغة. من أجل هذه المسألة وصف الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى أهل البصرة بفقهاء النحات، أي بفقهاء اللغة، بفقهاء النحات، لأن التضمين يحتاج ماذا؟ إلى معرفة المعنى الصحيح الذي ماذا؟ يتضمنه هذا الكلام. ووصف ماذا؟ ووصف أهل الكوفة بظاهرية النحاس، أنه لما يقول بتناوب هذا كلام ظاهر. الأمثلة على مسألة التناوب وكذلك التضمين كثيرة، مثلا في قوله جل وعلا ولا أصلبنكم في جذوع النخل، ولا أصلبنكم في جذوع النخل، أهل الكوفة قالوا فيه بمعنى على، لأن حروف الجر ماذا؟ تتناوب. أهل البصرة قالوا لا، قالوا بماذا؟ بالتضمين. ما معنى ذلك؟ قالوا أن المصلوب إذا صلب يتمكن منه الجذع، المصلوب قالوا إذا صلب يتمكن منه الجذع، فكأنه صار في داخله، لأنهم قالوا بالتضمين، قالوا أن المصلوب إذا صلب تمكن منه الجذع، فكأنه صار في داخل الجذع، ولهذا عبر به فيه. هذا كما قلنا ما يعرف بماذا؟ بمسألة تضمين وتناوب حروف الجر. فالمصنف رحمه الله تعالى يقول بأن حروف الجر متناوبة. نرجع لما توقفنا عند الباء، قلنا الباء تأتي بمعنى مع، يعني تقول بعتك الفرس بلجامه، بعتك الفرس بلجامه، أي بمعنى مع لجامه، مع لجامه. وتأتي كذلك بمعنى من، تأتي الباء بمعنى من، مثلا كقوله جل وعلا عينا يشرب بها عباد الله، يشرب بها أي يشرب منها، يشرب بها أي يشرب منها. احنا نمشي على مذهب من؟ تناوب، نمشي على مذهب التناوب. وتأتي بمعنى ماذا؟ عن، سأل سائل بعذاب واقع، سأل سائل بعذاب واقع، أي عن عذاب واقع، ولهذا قال ومثل مع ومن وعن، يعني الباء تأتي بمعنى مع وبمعنى من وبمعنى عن بها انطق. الجاد هكذا تكلم بها. ثم شرع رحمه الله تعالى في كلام على على، شرع في كلام على على حرف على، من معانيها الاستعلاء وهو الأكثر. تقول مثلا الماء على السطح، الماء على السطح، فالمراد هنا الاستعلاء. مثلا الرحمن على العرش استوى، المراد هنا ماذا؟ الاستعلاء. وهذا أكثر استعمالها، على أكثر ما تستعمل له، تستعمل للاستعلاء. قال على للاستعلاء ومعنى في، أي أن على تستعمل بمعنى في، معنى ذلك أن على تستعمل بمعنى في، كقوله مثلا جل وعلا ودخل المدينة على حين غفلة من أهلها، كقوله جل وعلا ودخل المدينة على حين غفلة من أهلها. معنى هنا أي في حين، على حين أي في حين. الكوفة ما دليلهم على التناوب؟ دليلهم على التناوب كثرة ماذا؟ الشواهد. الكوفة ما دليلهم على التناوب؟ من أدلتهم على التناوب كثرة ماذا؟ الشواهد، خاصة في القرآن قالوا. فهنا لاحظنا في الآية في قوله ودخل المدينة على حين غفلة من أهلها أن على جاءت بمعنى في. قال على للاستعلاء ومعنى في، وعن تأتي بمعنى عن، مثل تقول إذا رضيت علي، بمعنى رضيت علي أي رضيت عني، كما قال الشاعر إذا رضيت علي بنو قشير، أي إذا رضيت عني بنو قشير، فجاءت بمعنى عن، جاءت بمعنى عن. قال وعن، بعن تجاوز عن، أي قصد ما قد فطن. ما معنى الآن شرع في معنى عن؟ من أشهر ما تستعمل، يستعمل له هذا الحرف عن، يستعمل لمجاوزة. من أشهر ما يستعمل منه هذا الحرف، يستعمل عنه للمجاوزة، كقوله مثلا جل وعلا وما فعلته عن أمري، وما فعلته عن أمري، أو كمثال مثلا تقول رميت السهم عن القوس، أي مجاوزا له، مجاوزا له. ثم قال وقد تجي، هنا قد تجي أي عن، معنى قد تجي أي عن، قد تأتي عن. قال وقد تجيء موضع بعد، أي أن عن قد تجيء للترتيب، قد تستعمل عن للترتيب. معنى ذلك قد من معاني عن أنها تستعمل للترتيب، كقوله مثلا جل وعلا لتركبن طبقا عن طبق، أي طبقا بعد طبق، أو كقوله جل وعلا عما قليل ليصبحن نادمين، كقوله جل وعلا عما، أصلها ماذا؟ عن ما، أصلها ما، عما قليل ليصبحن نادمين، أصلها ماذا؟ عن حالها وما. فهنا معنى بعد، بعد قليل ليصبحن نادمين، فهذا معنى قوله هنا أن عن تأتي بمعنى الترتيب، من معانيها الترتيب، بعد، بعد أي الترتيب. قال وعلى كما على موضعا قد جعلا، يعني كأنه يقول تأتي بمعنى على، تأتي بمعنى عن، تأتي بمعنى على، كقوله جل وعلا فإنما يبخل عن نفسه، أي على نفسه. فإنما يبخل عن نفسه، أي على نفسه. ثم قال شبه بكافر، ثم شرع رحمه الله تعالى بكاف، كلام على الحرف الآخر الكاف. كاف من معانيه كذلك التشبيه، من معاني الكاف كذلك التشبيه، هذا الأكثر. كصيب من السماء، كظلمات في بحر اللجي، إلى غير ذلك من الأمثلة. فالكاف هنا تستعمل بمعنى ماذا؟ التشبيه، هو الأكثر. أكثر معاني الكاف تأتي بمعنى التشبيه. أما مثلا في قوله جل وعلا ليس كمثله شيء هو السميع البصير، اختلفوا في معنى الكاف، وغير واحد قالوا هنا زائدة للتوكيد، غير واحد قالوا ماذا؟ زائدة للتوكيد، أو لأنها لو كانت للتشبيه لكان نفي المثل نفي مثل مثله، وذلك يقتضي أن له مثل. لو كانت للتشبيه، أو لو كانت بمعنى التشبيه، أي أن الكاف لو كانت بمعنى التشبيه، الآن من معاني التشبيه لفظة ماذا؟ مثل. فكأنه قال ليس مثل مثله شيء، فكيقتضي قالوا معنى ذلك أن له ماذا؟ مثل. وبعضهم قال لا، الصحيح، أي مسألة خلافية، وبعضهم قال الصحيح أنها ماذا؟ زائدة للتوكيد، أنها زائدة للتوكيد، أي ذكرت من أجل التوكيد. فمعنى ذلك إذا نفى مثل المثل فكأنه من باب أولى نفى المثل، أي الشبيه. قالوا إذا نفى مثل المثل من باب أولى أنه نفى المثل، أي الشبيه. قال وبها التعليل، أي قد تستعمل الكاف ويراد بها ماذا؟ التعليل. قد يعنى، قوله وبها التعليل قد يعنى إشارة إلى ماذا؟ إلى أن استعمالها بمعنى التعليل قليل. فقد هنا حرف تقليل، إشارة إلى ماذا؟ إلى أن استعمال الكاف بمعنى التعليل قليل، كقوله مثلا جل وعلا واذكروه كما هداكم، واذكروه كما هداكم. فالكاف هنا للتعليل، الكاف هنا للتعليل، معنى ذلك لهدايتكم أو لهدايته لكم، معنى ذلك لهدايته لكم، لهدايته جل وعلا لكم. قال شبه بكاف وبها التعليل قد يعنى، تأتي لكن قلة، وزائدا لتوكيد ورد، كما قلنا قد تأتي ويرد بها ماذا؟ أنها ماذا؟ زائدة من أجل التوكيد. وهذا الذي رجحها المصنف، يرجح أنه ليس كمثله شيء، يعني زائدة للتوكيد. قال واستعمل، الآن انتهى ماذا؟ انتهى من الكلام على معاني هذه الحروف. شرع في مسألة أخرى أن بعض الحروف قد تستعمل بمعنى الاسم، شرع في مسألة أخرى أن بعض حروف الجر قد تستعمل بمعنى الاسم، وهذا خروج عن الأصل. كون حرف يستعمل بمعنى الاسم خروج عن الأصل، لكن موجود. فمعنى قوله واستعمل اسما وكذا، يعني كأنه يقول الكاف قد تستعمل ماذا؟ اسما. الكاف مثلا قد تستعمل كما قال اسما. قال مثلا واستعمل اسما وكذا عن وعلى، أي تستعملان كذلك اسما، تستعملان ماذا؟ كذلك اسما. لماذا تستعملان اسما؟ قال من أجل ذا عليهما من دخل. ما معنى ذلك؟ معنى ذلك إذا دخل عليهما حرف جر فالمراد بهما ماذا؟ الاسمية. لماذا؟ لأن الحرف الجر لا يدخل على حرف جر. معنى ذلك، معنى كلامه هذا، أنها إذا جاءت، سنبين مثال، قالوا المراد بذلك ماذا؟ الاسمية، لأن حرف الجر لا يدخل على حرف جر. مثلا لما تقول مررت من عن يمينه، تقول مثلا مررت من عن يمينه، عن هنا ليست حرف جر، اسم. لماذا دخلت عليها ماذا؟ من. لو كانت حرف جر لا يدخل حرف الجر على حرف الجر، لا يدخل هنا كما قال هنا حرف الجر على حرف الجر. كذلك مثلا في عن، تقول مثلا مررت من عن شماله، أنا لما تقول مررت من عن يمينه أي من جانب يمينه، كأنك قلت من جانب يمينه، من عن شماله من جانب شماله، فاستعملت من وعن بمعنى الاسم. لأن ما القاعدة؟ قال لك المصنف القاعدة، ذكر القاعدة، قال من أجل ذا، أي لأنهما استعملان، ما العرب استعملت هذه الحروف بمعنى الإسمية، ما الذي حصل؟ دخلت عليها ماذا؟ من. مثلا تقول ما رأيتك اليوم قط، ما رأيتك اليوم قط، قالوا كاف هنا بمعنى ماذا؟ مثل، التي بمعنى ماذا؟ الاسم، أي كأنه قال ما رأيت مثل اليوم، ما رأيت مثل اليوم. بالنسبة مثلا لعن وعلى، احنا قلنا مثلا تقول مررت من عن يمينه، عن هنا ليست حرف جر. لماذا؟ لدخول، لوجود من. لو كانت حرف جر لأصبح حرف جر يعمل في حرف الجر، والحرف الجر لا يعمل في حرف الجر، حرف الجر لا يعمل في حرف الجر، وإنما هنا كأنه قال مررت من جانب يمينه مثلا، أو من جهة يمينه. كذلك في المثال الآخر مررت من عن شماله، أي مررت من جهة أو جانب شمالي، لأن لماذا؟ لهذا قال وكذا عن وعلى من أجل ذا، أي استعمال معنى قوله من أجل ذا، أي لاستعمالهما اسما. ما الذي يدل على استعمالهما اسما؟ من أجل ذا، أي من أجل استعمالهما في الإسمية، من أجل ذا عليهما من، عليهما أي على عن وعلى، عليهما أي على عن وعلى. دخل مثل ما قلنا من عن يمينه، من عن شماله، من على منبره، نفس الشيء، واضح؟ تعرف أن بمعنى الاسم، قل عن بمعنى الاسم، بمعنى مثل، ما تعرف اسم مجرور بمعنى عن اسم مجرور بمعنى مثل، أو بمعنى الجهة، أو بمعنى ما تقول حرف جر مبني، إيه تقول مبني اسم مجرور، ها أقول اسم مجرور، إيه اسم مجرور مبني في محل بمعنى كذا. نعم، هو حتى يبين لك أن قد تأتي وإن كانت قليل، لو جاءت لا تقول أن عن حرف جر. لماذا؟ لأن دخلت عليها من، لا تقول كذلك على حرف جر، لأنه ماذا دخلت عليها؟ كذلك ماذا؟ حرف جر، لأن حرف الجر لا يدخل على حرف الجر. نعم. قال رحمه الله ومذ اسمان حيث رفع أو أوريا الفعل كجئت مزدعى وإن يجرى في مضي كمن فكمن هما وفي الحضور معنى في استبن وبعد من وعن وباء زيد ما فلم يعق عن عمل قد علم وزيد بعد رب والكاف فكف وقد يليهما وجر لم يكف وحذفت رب فجرت بعد بل والفاء وبعد الواو شاع ذا العمل وقد يجر بسوى رب لدى حذف وبعضه يرى مضطردا. ثم شرع رحمه الله تعالى في الكلام على مذ ومنذ، وأشرنا إلى أن مذ ومنذ مختصان ماذا؟ أول شيء مختصان بالزمان، مختصان بالزمان، منذ يومين مختصان بالزمان. ثانيا قد يشتركان ماذا في الحرف؟ يشتركان في الحرفية والإسمية، منذ ومنذ يشتركان في الحرفية ويشتركان في الإسمية. ثالثا يختصان ماذا بالاسم الظاهر؟ يختصان ماذا بالاسم الظاهر؟ نعيد، مذ ومنذ كما قلنا يتميزان بأمور. أولا مختصان بالزمان، يدلان على الزمان. ثانيا كما قلنا يأتيان بمعنى الحرفية وبمعنى الإسمية كما ذكر الناظم. ثالثا يعملان فقط في الاسم الظاهر، يدخلان فقط على الاسم الظاهر. تفصيلهما وتفصيل ما بقي إن شاء الله تعالى يأتي في الدرس المقبل. نقف عند هذا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.